تجد ناس كثيرين يريدون يعني التقرب إلى الله بس الطريق خطأ. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب، بدير راهب من رهبان من النصارى، فناداه يا راهب يا راهب، فأشرف عليه الراهب. هذا معتكف خاص للعبادة، هم عندهم صوامع، يدخل الصومعة ما يطلع، لا زواج ولا أولاد ولا بس عبادة. يا راهب يا راهب، فأشرف عليه، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي. فقيله يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال ذكرت قول الله عز وجل: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، فذلك الذي أبكاني. رواه الحاكم وجود إسناده الحافظ ابن كثير. في ناس هم لو أنت يقال لهذا الراهب أنت إيش تفعل؟ يقول أنا أتعبد وأنا مواصل على العبادة وأنا أبغى أرتقي وأنا أبغى لكن وجوه يومئذ عاملة ناصبة، عاملة ما هو جالس يعني نايم، لا عامل اشتغل، عاملة ناصبة يعني تعبان في العمل، ناصبة لكن النتيجة تصلى نارا حامية. ليش؟ لأنه على منهج منحرف، على طريق شرك، مثل الذين يعبدون بالبدع، يعبدون الله بالبدع، شغال في البدع. افرض واحد مثلا عنده مسبحة أبو ألف وشغال بس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، وبعد عندهم إذا كانوا من بعد منحرفيها ولا الصوفية يقول هو هو هو هو هو، وين من وين جبتها؟ قال لا إله إلا هو. شوف ضلال مبين. طيب إيش هذه؟ ليست من الأسماء الحسنى. ضمير ضمير ضمير يا أيها العربي، إذا كنت تفهم عربي هذا الضمير، ما هو اسم؟ ما تعرف الفرق بين الضمير والاسم؟ هذا الآن اللي شغال 4444 مرة لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف، ما في. طيب تقول له أنت الآن لو أنك يعني لا المثل الأعلى، لو في واحد اسمه سعيد تقول له يا سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد، يقول إيه إيه إيش تبغى؟ طفشتني، إيش تبغى؟ ولذلك ما فيها، هذه ما هو عبادة في الإسلام. يقول يعني تقول ربي اغفر لي، هذه مبتدأ خبر طلب، ربي دعاء، سبحان الله الحمد لله، هذا معنى كامل، هذه جملة مفيدة. لكن هو هو هو الله الله الله الله، هذه جملة غير مفيدة، ولا يعبد الله بهذا، وهذه عبارة مبتدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعبد بمثل هذا. شوف المبتدع مثل عامي عند بعض بلدان العربية يقولوا وفوق تعبك الله لا يعطيك العافية، هذه ما يقولون أحيانا. أرسل واحد في شغلة راح واشتغل بس سواها أسوأ من اللي هي الآن عليه، فيروح يقولوا وفوق تعبك الله لا يعطيك. والمبتدعة هو كذا، المبتدع ذا ودك تقول له فوق تعبك الله لا يعطيك العافية، لأنه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذه خطورة البدعة يا أخوان. نعود موضوع الارتقاء إلى الله. ممكن كثير ناس يقول نحن نرتقي، ترى عندنا أوراد وعندنا شغل وعندنا طريقتنا وعباداتنا وشغل كذا كذا بالبدع. ولذلك لازم، قال الشاطبي رحمه الله: ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع والديارات عن جميع الملذوذات ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات، يعني تاركين مو بس الزنا، الزواج يعني كل شيء. طبعا هذول الأولين، أما هذول التالين يمسكونهم بالشذوذ في الكنائس، ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات، وهم مع ذلك خالدون في جهنم. من يعتقد أن المسيح هو الله وابن الله وثالث ثلاثة وشغال عبادة وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.